بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التيمم. وكما بينا أن الإمام البخاري رحمه الله افتتح هذا الكتاب بقول الله سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فبين أن التيمم يبقى نقصد به الصعيد ويمسح الوجه واليدين، يمسح الوجه واليدين، وسواء كان من حدث أصغر أو كان من حدث أكبر، يبقى التيمم له صفة واحدة لا تختلف إن كان المقصود بها التطهر من الحدث الأصغر أو التطهر من الحدث الأكبر. يبقى سواء كان بيتيمم اللي من جنابة أو تتيمم المرأة من الحيض بعد انقطاعه، أو بيتيمم من أجل رفع الحدث الأصغر، وذلك في حالة عدم وجود الماء أو تعذر استعمال الماء ثم بين الإمام البخاري رحمه الله أولى هذه الروايات، وهو الحدث الذي نزل فيه آية التيمم. آية التيمم كان بسبب عقد قطع من عائشة أو فقد ذلك العقد رضي الله عنها، ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الناس معه يلتمسون ذلك العقد وليس معه ماء حتى إذا حضرت وقت الصلاة. فعلى ذلك أنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا، إذا لم يجدوا ماء، إذا حضر وقت الصلاة ولم يجدوا ماء فبحثوا عن الماء فلم يجدوه، فنزلت هذه الآية آية التيمم. فبين الله عز وجل في حال عدم وجود الماء أو تعذر استعمال الماء، عند ذلك نتيمم من الصعيد الطيب، وذكر الصفة التي نتيمم بها وهي مسح الوجه واليدين. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب، قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. يبقى هذه الخصال الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء. قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، والخمسة المذكورة في هذه الرواية، لكن هي أكثر من ذلك، هي نقول عدد الخصال أكثر من خمس، ولكن أعطيت خمسا هي خمس خصال التي ذكرها هنا النبي صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، يبقى قلنا أن الرعب ده جند من جند الله سبحانه وتعالى، فقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يبقى ده كما احنا بنقرأ في سورة الحشر، ودي بتتكلم عن غزة بني النضير، وقلنا أنهم لما تحصنوا في حصونهم المانعة في ظنهم، وكذلك نقول أن المؤمنين ظنوا أنهم لن يستطيعوا الوصول إلى هؤلاء بعدما تحصنوا في هذه الحصون المانعة، لكن الله تعالى قذف الرعب في قلوب اليهود فنزلوا على الحكم. فنصرت بالرعب مسيرة شهر، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يسلط هذا الجند من جنده على الكافرين، يبقى ده جند من جند الله سبحانه وتعالى. وطبعا يعني نعلم في غزوة بدر أن الله عز وجل بعث الملائكة يقاتلون في سبيل المؤمنين، وكذلك قذف الله تعالى الرعب في قلوب الكافرين. يبقى أرسل الملائكة يقاتلون في سبيل المؤمنين، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى بعث ذلك الرعب في قلوب الكافرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وده الشاهد من الرواية، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وبالتالي يبقى دي من خصائص هذه الأمة، يبقى الأرض كلها مسجد، يبقى كلها مسجد. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يبقى يصلي في أي موضع، يبقى كلها مواضع صالحة للصلاة. ده بالإضافة أيضا لو كان فاقدا للماء، فهذا التراب هو الصعيد الطيب، يبقى بيتجمم منه، تعذر عليه استعمال الماء أو لم يجد الماء. وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، يبقى ده الخصلة الثانية. وأحلت لها المغانم ولم تحل لأحد قبلي، يبقى المغانم أيضا أو الغنائم، يعني هذا أيضا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم وخواص هذه الأمة. يبقى كانت المغانم لا يستعملونها، إذا غزا النبي معه ثم انتصروا على قومهم ثم بعد ذلك جمعوا الغنائم، بتأتي نار ثم تحرق هذه الغنائم. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا فيها الرزق الطيب، جعل لنا في المغانم الرزق الطيب. وبالتالي بينا قبل ذلك أن أربعة أخماس الغنيمة بتقسم على الغازين، والخمس يقسم كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى ده خمس المغنم بيقسم على ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وأربعة أخماس الغنيمة بترد على الغازين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني قال لرسوله صلى الله عليه وسلم لما فاد الأسارى، يبقى أسارى اللي هم وقعوا من المشركين في الأسر، يبقى تشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم كيف نتصرف. فعلى ذلك استقر الأمر في النهاية أن يقوم بأخذ المال ويترك هؤلاء، وده كان عكس رأي عمر رضي الله عنه. عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يبقى يقتلوا، يبقى صناديق قريش ديل كلهم أو كل من وقع بالأسر يقتل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استقر الأمر معه بعد المشاورة في أن يفدي هؤلاء ويأخذ المال، لأنهم كانوا في حاجة من المال. ولكن ربنا سبحانه وتعالى أنزل العتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، اتقوا الله إن الله غفور رحيم. يبقى جعل لنا الغنيمة، يبقى نطعم بها رزق، رزق حلال، وبالتالي من خواص هذه الأمة. لكن كان الأمم السابقة لو غزا النبي ومن معه ثم انتصروا على قومهم ثم جمعوا الغنائم، تأتي نار ثم تقوم وتحرق هذه الغنائم. ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل المغنم، يبقى ده رزق، يبقى سبيل من سبل الارتزاق، جعل رزقي تحت رمح ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي. فلذلك حلت لي المغانم ولا تحل أحد قبلي. وأعطيت الشفاعة، أعطيت الشفاعة، قلنا يعني خاصة الشفاعة الكبرى، المقام المحمود، هذا هو المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يبقى ده اللي هو الموقف العظيم، الشفاعة العظمى، في إراحة الناس من الموقف، في إراحة الناس من الموقف. معروف طبعا يعني أن الناس يعني يأتون أولا إلى آدم عليه السلام، ثم آدم يحيل هؤلاء إلى نوح، ونوح عليه السلام يحيل هؤلاء إلى إبراهيم، إبراهيم يحيل الناس إلى موسى، وموسى يحيل الناس إلى عيسى، وكلهم يقول نفسي نفسي. وبالتالي على ذلك حتى يحال الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فيأتي فيسجد تحت العرش ويفتح عليه من المحامد ما لم يفتح من قبل، حتى يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين حتى يبدأ الفصل بين العباد، ودي الشفاعة الكبرى، الكل عند ذلك يكونون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، آدم وإبراهيم وجميع الأنبياء يكونون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يقول أنا لها أنا لها، ويأتي ويسجد تحت العرش، ثم يفتح عليه يعني من مفاتيح الخير والحمد ما لم يفتح من قبل، وحتى يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وأعطيته الشفاعة. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى كل نبي كان بيرسل إلى قومي، يعني موسى عليه السلام يبقى أرسل إلى بني إسرائيل، عيسى عليه السلام أرسل أيضا إلى بني إسرائيل، يبقى هؤلاء الأنبياء أرسلوا إلى قومهم خاصة، لكن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة إلى جميع الخلق، إلى جميع الخلق، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى كل نبي كان بيرسل إلى قومه خاصة، لذلك حتى إحنا لما استمعنا الآيات وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى عاد أخاهم هودا، يبقى كل نبي كان يرسل إلى قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يبقى كان بيختار من قومه ويتكلم بلسان أولئك القوم، وكان يرسل إلى قومه خاصة، وبالتالي على ذلك لكن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى جميع الخلق، إلى جميع الخلق، لذلك قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ثم ذكر الباب الثاني وباب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، يبقى ده اللي احنا نقول عنه فاقد الطهورين، إذا فقد الماء وفقد التراب، يبقى عندما عند فقدان الماء بنتيمم، طب لو فقدنا كذلك التراب يبقى يا ترى كيف يكون التصرف إذا حضرت وقت الصلاة؟ قال باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم، فقال سيد بن حضير رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا، وكذلك قال إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. يبقى الإمام بخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة إذا لم يجد الماء ولا التراب، يبقى ده فاقد الطهورين، هل يا ترى يبقى حيصلي على حاله ولا عند ذلك حيمتنع عن الصلاة؟ فقال هذه رواية عن عائشة رضي الله عنها لما استعارت هذه القلادة من أسماء فهلكت ضاعت من عائشة ففقدتها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجل فوجدها فأدركتهم الصلاة ليس معهم ماء، معهمش ماء، والكلام ده قبل ما تنزل آية التيمم، يبقى ما كانش لهم إلا أن يتطهرون بالماء فقط، فقط إن فقدوا الماء يبقى فقدوا الطهارة، الآن فقدوا المادة التي يتطهرون بها ومفيش مادة أخرى، لأن آية التيمم لم تنزل بعد. فلما أدركتهم الصلاة ليس معهم ماء صلوا، يبقى صلى ده وفاقد الطهور كده، يبقى صلى وفاقد الطهور فاقد الماء، وما كانش عندهم إلا هذه المادة فقط يتطهرون بها، ما نزلتش آية التيمم، عشان نقول طب والله في الحالة دي يتيمم، ما كانش نزلت آية التيمم، يبقى ده كان هو الماء هو المتعين في مسألة الطهارة ماء طهور. فلما أدركته الصلاة ولم يجدوا ماء يبقى اجتهدوا وصلوا على حالهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. يبقى الإمام البخاري رحمه الله ترجم إذا لم يجد ماء ولا ترابا، دي الرواية بتتكلم أنهم لم يجدوا ماء، ولكن جاب المسألة منين؟ جاب إزاي؟ ما هم لم يجدوا ماء، ودي كانت المادة المتعينة في الطهور في الاغتسال مثلا من جنابة أو في مسألة الوضوء رفع الحدث بصفة عامة، فلما لم يجدوا الماء يبقى لم يجدوا المادة التي تطهرون بها، ومفيش مادة بديلة، مفيش حاجة تقوم مقامها، يبقى ده فاقد الطهور كده، فاقد الطهور، فاقد الطهور كفاقد الطهورين. فلذلك قال لو فقدوا أيضا التراب، يبقى فقدوا التراب، يعني قلنا قبل نزول آية التيمم، فلما نزل التيمم إذا لم نجد الماء نقول والله هنستعمل التراب في مسألة التيمم، إن فقدنا التراب، قلنا كإنسان حبس كده في مكان ليس فيه ماء ولا فيه أساسا تراب، كيف يصنع إذا حضرت وقت الصلاة؟ يبقى يصلي على حاله، يبقى هو لما ما يجدش الماء يبقى فيه بدل الماء اللي هو التيمم، طب هو مش وجد التراب الذي تيمم به، يبقى في هذه الحالة إن حبس الإنسان أو مثلا الإنسان قيد بقيود وبالتالي حضرت وقت الصلاة لا يقوى على استعمال الماء ولا يقوى على أن يتيمم، حتى لو وجد على تراب يتيمم إزاي؟ يبقى على ذلك قيدت إلي هذا الإنسان، فماذا يصنع؟ يبقى إذا حضرت الصلاة يصلي على حاله، وهذا ما يعرف بفاقد الطهورين، ده فاقد الطهورين، أو يتعذر عليه استعمال، يبقى تعذر استعمال الماء والتراب حاله كحال الذي فقد الطهورين. فلذلك قال فأنزل الله التيمم، فقال سيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا. الإمام البخاري رحمه الله بيترجم الترجمة، إذا لم يجد ماء ولا ترابا يبقى ده فقد الطهورين يصلي على حاله. قلنا الآن البعض قال إذا فقد الطهورين يبقى في هذه الحالة لا يصلي، لا يصلي، يبقى لا يصلي، يبقى لو فقد. لكن الإمام البخاري استند كده أن لما فقدوا الماء وكانت هي المادة التي يعني مادة التطهر فقط، يبقى فقدوا طهوره ولكنهم صلوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك ولم يأمرهم بالإعادة، ما أمرهمش بالإعادة، وكذلك لم ينكر عليهم ذلك الأمر. فلما لم يأمرهم بالإعادة وينكر عليهم ذلك الأمر دل على أن هذا الصنيع كان صحيحا، يبقى الصنيع معتبر، يبقى فاقد الطهورين يصلي على حال، لأن ده المقدور في حقه. وقال سيد بن حضير رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك والمسلمين فيه خيرا، وقال إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة، وجعل المسلمين فيه بركة. ثم ذكر باب آخر وباب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. قال باب التيمم في الحضر، يعني عشان يبين أن التيمم ده يعني مش في السفر فقط، يبقى جاز في السفر وجاز في الحضر. قلنا لأن التيمم يبقى ده بدل الماء، بدل الماء، ففي حال السفر حال الحضر إذا وجد الماء بيتطهر به، سواء بيغتسل أو بيرفع الحدث الأصغر. طب لو فقد ذلك، فالإمام البخاري رحمه الله بيرد على من قيد التيمم بحال السفر وقال باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله قال يتيمم. هنا ده فقه، هذا الفقه أو يبقى العلماء، يبقى وجد الماء لكن يتعذر عن استعماله. قلنا كإنسان كده عنده شلل، شلل، وبالتالي الماء موجود، يبقى الماء موجود والتراب موجود، لكن هو عنده شلل في يديه مش هيقوى أبدا على هذا الاستعمال، وحضر وقت الصلاة وليس هناك من يوضئه أو يعني يعينه على التيمم مثلا أو الوضوء، يبقى يصلي على حاله، ده المقدور في حق ذلك الإنسان. وبالتالي إن وجد الماء وتعذر عليه إنه لا يقوى أن يذهب إلى الماء فيأتي به، وعنده التراب يبقى يتيمم مع وجود الماء لأنه يتعذر استعمال الماء، يبقى التيمم ده فلم تجد ماء يبقى عدم وجود الماء بيتيمم، وإن تعذر استعمال الماء بيتعذر، قلنا كنتيجة أنه لا يقوى أن يأتي بذلك الماء. أو ممكن الإنسان بيبقى مريض أمراض جلدية ويمنع من استعمال الماء فيبقى تعذر استعمال الماء، فعند ذلك يتيمم. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله قال يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرض بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. ورواية أي أن ابن عمر رضي الله عنه تيمم في هذه القصة، يعني تيمم، يبقى أقبل ابن عمر من أرض بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى، يبقى كان لسه ما دخلش المدينة، ثم دخل المدينة والشمس ارتفع فلم يعد، يعني لسه دخل أرضك في وقت العصر، ما زال وقت العصر ممتد، ولكن لم يعد الصلاة، لم يعد الصلاة. يبقى عبد الله بن عمر خاف أن يفوت الوقت، وخشى إن أتى المدينة يكون وقت العصر قد خرج، فعلى ذلك بدي الطهارة المقدورة في حقه الآن، مقدورة في حقه. يبقى لما الإنسان يتعذر استعمال الماء أو فقد الماء وبحث ولم يجد الماء فتيمم، فإن تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد ذلك لا يؤمر بالإعادة، لا يؤمر بالإعادة مرة ثانية، ليه؟ لأنه هو تطهر بالطهارة المقدورة في حق في ذلك التوقيت. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله وأقبل ابن عمر من أرض بالجرف حضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس ارتفع فلم يعد. ثم ذكر رواية عن عمير مولى بن عباس قال أقبلت أنا عبد الله بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه يديه ثم رد عليه السلام ثم رد عليه السلام. يبقى الإمام بخاري رحمه الله قال التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، يبقى زي السفر برضه مش واجد الماء، وخاف فوت الصلاة، يعني خاف فوت الصلاة مش واجد الماء، وبالتالي اقترب الوقت على الخروج وقت الصلاة، فعند ذلك يتيمم. يتيمم فذكر أن المريض عنده الماء ولا يجد من ينوله يتيمم، لأن نقول يتعذر عليه استعمال الماء في الحالة دي، يتعذر حدش نوله الماء، ينوله الماء هو لا يقوى أن يأتي الماء، فقال يتيمم في هذه الحالة. أيضا لما أقبل ابن عمر رضي الله عنه من أرضه، وقلنا ده خارج المدينة، فحضر العصر وبالتالي تيمم وصلى لعدم وجود الماء، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة مرة ثانية. ابن عمر رضي الله عنهما يعني خشى على نفسه أنه ألا يدخل المدينة إلا بعد فوات وقت العصر، فلذلك يبقى ده تيمم وبالتالي صلى، لما صلى صلى بالطهارة المقدورة في حقه. الآن هو دخل المدينة ولسه الشمس مرتفعة لكن لم يؤمر بالإعادة، قلنا لأنه غلب على ظنه أنه يعني إن وصل للمدينة حتى يستعمل الماء ممكن يكون وقت العصر فات، فخشى من فوات الوقت، فلما خشى من فوات الوقت وغلب على ظن ذلك الأمر تيمم لعدم وجود الماء وصلى وبالتالي لم يعد، على الرغم أنه دخل المدينة والشمس ما زالت مرتفعة، يعني وقت العصر ما زال ممتدا، ولكنه لم يعد الصلاة، لم يعد الصلاة. ثم ذكر هذه الرواية عن عمير مولى بن عباس قال أقبلت أنا عبد الله بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، قال فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على جدار، يبقى كان يعني بيبول وبالتالي يبقى حال البول يبقى لا يتكلم ولا يرد لسان السلام، مع أن رد السلام واجب، يعني إلقاء السلام سنة، يبقى أن تمر على قوم وتقول السلام عليكم ده مسنون، ولكن لما ألقى السلام وجوبا لابد من الرد، لابد من الرد، فعلى ذلك يبقى رد السلام واجب، أما إلقاء السلام ابتداء فهو مسنون. هذا الرجل ألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في هذه الحال، كان يبول صلى الله عليه وسلم، فلقى رجل السلام عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، يعني بعدما انتهى من بوله أقبل على الجدار فمسح وجه يديه ثم رد عليه السلام، ثم رد عليه السلام. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تيمم مع أن في ماء تيمم، لكن خشى فوات هذا الرجل وخشى أن يفوت رد ذلك السلام، فالإمام البخاري رحمه الله أخذ الإشارة دي، يبقى هذه الإشارة لما خاف فوت هذا الأمر يبقى أيضا ده من باب أولى أحرى، أن خشى الإنسان فوت الصلاة تيمم عند ذلك، يبقى لو قال حيتوضأ يبقى حيخرج الوقت، طب لو تيمم يبقى يقوى، يبقى يقوى زي بالضبط كده إنسان قام على جنابة، على جنابة وخلاص أوشك وقت الفجر أن ينتهي، وقت الفجر أن ينتهي، فلو اغتسل يبقى حنقول حيخرج الوقت، طب لو عشان يدرك الوقت لو تيمم حيدرك الوقت، ولو اغتسل يبقى حيخرج الوقت، فيا ترى يتيمم ويصلي حتى يحافظ على عدم خروج الوقت ولا ينتظر حتى يغتسل لأنه واجد الماء؟ الأصل كده هو ينتظر حتى يغتسل بالماء حتى لو خرج الوقت، هو خرج الوقت ولكن في حقه الوقت ما زال ممتدا، لأنه ليس في النوم تفريط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. البعض العلماء قالوا الأولى أن يحافظ على الوقت فيتمم ويصلي ثم يغتسل بعد ذلك، لكن ده واجد ماء وليس في النوم تفريط، فالوقت الآن يمتد في حق هذا الإنسان طالما كان وجدا للماء فيغتسل ثم يصلي، طالما كان وجدا للماء حتى لو خرج الوقت، يبقى ده غالب قول العلماء حتى لو خرج الوقت، أن قلنا ليس في النوم التفريط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والوقت يمتد في حق ذلك الإنسان لأنه غير مفرط، غير مفرط. لكن جانب آخر قال إن هو يتهمم مخافة فوات الوقت، والحفاظ على الصلاة في وقتها يعني أولى من ذلك. ويبقى ده نقول دق عليه الوقت، يبقى ده بالتالي أشار بما بين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو تيمم ما كانش في ماء، في ماء، لماذا تيمم؟ حتى يدرك الرجل ويسلم عليه، وإلا فات الأمر. يعني فات الأمر لو توضأ حتى رد على رجل السلام، حتى رد على رجل فتيمم. لكن نقول هذا التيمم يعني من أدراك أن النبي صلى الله عليه وسلم حيصلي به، ده هو تيمم عشان يرد السلام، لكن مع وجود الماء يعلم أنه لا يجوز أن يصلي وهو على حدث بالتيمم. يعني يتيمم مع وجود الماء، يبقى أنا على حدث، يبقى تيمم. لو تيمم عشان يرد السلام لأن ده المقدور الآن عشان لا يفوت عنه هذه المصلحة، يبقى على ذلك، لكن لا نقول إن ده يبقى يتيمم مخافة فوات الوقت الصلاة. يعني نقول ده أساسا لم يصلي بذلك التيمم، لم يصلي بهذا التيمم، لأن وجود الماء موجود. يعني مش يتيمم، يبقى تيمم لفعلة معينة، لأن لا يدرك الرجل إلا بذلك الأمر. لكن يبقى على ذلك لو إنسان يبقى على جنابة، قلنا وقام قبيل الفجر، ولو اغتسل خرج الوقت، نقول عند ذلك يغتسل والوقت يمتد في حقه، لأنه لم يفرط، لم يفرط، ليس في النوم تفريط كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التيمم في الحضر، في الحضر كالسفر في حال تعذر الماء أو حال عدم وجود الماء. ثم ذكر باب المتيمم هل ينفخ فيهما، ثم ذكر رواية عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمر بن ياسر لعمر الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفي الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. يبقى باب المتيمم هل ينفخ فيهما ولا لا، لما بيضرب إيده على الأرض كده هل يا ترى ينفخ في يديه ولا يمسح مباشرة؟ فبيذكر هنا هل المتيمم ينفخ فيهما ولا ما ينفخ، يبقى كأنه يزيل التراب الزائد، وما فيش شك أنه لما ضرب بيديه على الأرض علق ذلك الغبار بيديه، حتى لو نفخ فيها فالغبار يعني لن يترك اليد، لكن هو النفخ ده كأنه لإبعاد التراب الزائد. فلذلك ذكر هذه الرواية جاء رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمر بن ياسر لعمر الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلني وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفي الأرض ونفخ فيهما، وده الشاهد يعني، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. يبقى وعمار رضي الله عنه لما أصبح جنبا فعلى ذلك قال تمعكت كما تتمعك الدابة، يعني إنه يتألف في التراب كده، يبقى يتألف نفسه في التراب كما يتقلب الدبة في التراب. قاس المسألة الغسل تعميم الجسد بالماء، فكذلك هو ظن بقى التراب يقوم مقام الماء، فهو تمرغ في التراب كما تتمرغ الدبة. وبالتالي حتى بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم صفة التيمم، صفة التيمم. يبقى كان يكفيك هكذا، هو ممكن يكون ظن أن هذه الصفة تتعلق بالحدث الأصغر، طب يا ترى الحدث الأكبر؟ يبقى احنا في استعمالنا للماء والتراب عند ذلك يقوم مقام الماء، ففي الماء في الحدث الأصغر معلوم كيف نتوضأ على أعضاء مخصوصة بصورة مخصوصة صفة مخصوصة، طب في الاغتسال بيعمم الجسد كله بالماء. يبقى الطهارة من الحدث الأصغر بالماء تختلف عن الطهارة من الحدث الأكبر بالماء، فهو قاس المسألة. يبقى إن كان التراب يقوم مقام الماء يبقى في حالة الحدث الأصغر يبقى حتأمم بهذه الصورة، طب الحدث الأكبر فلعله لم يدرك فتمرغ كما تمرغ الدابة، قياسا على مسألة الغسل بالماء. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. يبقى الآية بتتكلم فلم تجدوا ماء فتيمموا، صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يبقى اليد، يا ترى اليد ايه الحد اللي احنا هنمسح فيه؟ اليد دي بتطلق على الذراع بأكمله، يعني كما احنا يعني في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يبقى حدد كده يعني الموضع الذي يغسل من اليد في حالة الوضوء، يبقى نغسل اليد مع المرفق. يبقى ده نقول على ذلك يبقى السنة بينت أو الآية واضحة. طب هنا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، طب اليد يا ترى نمسح لغاية المرفق كالوضوء ولا ماذا نصنع؟ فبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود باليد في الآية هي الكف. يبقى جاءت السنة تبين وتفسر لنا ذلك الأمر، لذلك كما قال: ثم مسح بهما وجهه وكفيه. يبقى وجهه وكفيه زي آية السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. بتقطع منين اليد؟ يبقى بيانة السنة الموضع الذي تقطع فيه يد السارق، يبقى لأن اليد تطلق على اليد بأكملها، لكن إلى أي حد بقى؟ السنة تبين هذا الأمر. وهنا أيضا بيانة السنة المقصود بمسح اليد، هل اليد المرفق؟ وده كان مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر فرضي الله عنهما: ثم مسح بهما وجهه وكفيه. يبقى التيمم يبقى ضربة على الأرض ثم يمسح الوجه والكفين فقط، يبقى كده تيمم، سواء كان بقى من حدث أصغر أو كان من حدث أكبر. صفة التيمم صفة واحدة لا تختلف بالنسبة من الحدث الأكبر عن الحدث الأصغر الأصغر. ثم ذكر باب آخر هو التيمم الوجه والكفين. ثم ذكر رواية عن سعيد بن عبد الرحمن بن أزع عن أبي قال: عمار بهذا وضرب شعبة بيدي الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه. وقال النضر: أخبرنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ضرا يقول عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة. قال الحكم: وقد سمعت من ابن عبد الرحمن عن أبي قال عمار قال قال عمار. أيضا في رواية عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبي أنه شاهد عمر وقال: عمار كنا في سرية فاجنبنا وقال ولم تفل فيهما. أيضا في رواية عن عبد الرحمن قال عمار لعمر: تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيك الوجه والكفان. قال أيضا في رواية عبد الرحمن قال: شهدت عمر فقال عمار وساق الحديث. أيضا في رواية قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. لكن عمر رضي الله عنه نسى هذا الحدث، ولذلك هو لم يصلي لما أصبح جنبا، لم يصلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصلى عمار، ولكنه قاس المسألة على الغسل بالماء وأنه الغسل بيعمم البدن، فهو تمرغ كما تمرغ الدابة، وذكر عمر وعمر رضي الله عنه لم يذكر ذلك الأمر ولم يوافق عمار على هذا الحكم، الشاهد من كده التيمم الوجه والكفين. يبقى المقصود اليد هي أي الكف كما بينت السنة وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال حسن: يجزئ التيمم ما لم يحدث. وأما ابن عباس فهو متيمم. وقال يحيى ابن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. ثم ذكر رواية عن عمران رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن أسرينا حتى كنا في آخر الليل، وقعنا وقعة ولا وقع أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس. وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسى عوف، ثم عمر الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأننا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليلا فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحل فصار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه برجاء نسياه عوف، ودعا عليا فقال ذهب فابتغي الماء، فانطلق فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لا أين الماء؟ قالت عادي بالماء أمس هذه الساعة ونظرونا خلوف. قال لا انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابع؟ قال هو الذي تعنين. فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث، قال فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو أوكى أفواههما، وأطلق العزلي ونودي في الناس اسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء. قال اذهب فأفرغوا عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه لا يخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة، حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لا تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، ولكن الله الذي أسقانا. فأتت لها وقد احتبست، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقياني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بزعية الوسطى والسبابة، فرفعهما إلى السماء تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها بمشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي فيه هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام، فدخلوا في الإسلام. فذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، يكفيه من الماء. قال وضوء المسلم ولو العشر سنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مهما امتدت المدة، لكن هو بيقصد أنه قال حسن يجزئ التيمم ما لم يحدث. هل يا ترى التيمم ده يعني نقول هو بنية استباحة الصلاة، ولا هو يقوم مقام الماء؟ لما احنا بنستعمل الماء في الحدث بيرفع به المانع، بيرفع به الحدث، وبالتالي ممكن أصلي بالوضوء أكثر من صلاة طالما لم يحدث الإنسان. هل يا ترى الوضوء بقى أو التيمم يبقى يقوم مقام الماء في هذه الحالة هو أساسا لرفع الحدث ولا لاستباحة الصلاة؟ يبقى معنى أن أنا استباحة الصلاة، يبقى المطلوب أن أنا كل فريضة أتوضأ، كل صلاة أتوضأ، لأنه دينة استباحة الصلاة زي اللي هو المعذور، يعني يبقى التيمم كده كالمعذور. قلنا في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، يبقى قال لما هتمر عدد الأيام التي كانت تحيض فيها هتغتسل وتصلي، وقلنا أن هي تتوضأ لكل صلاة ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، يبقى ده صلاة المعذور، ده اللي بيه سلس باول اللي بيه فيها انفلات ريح، يبقى ده حاله كده أنه لا يتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة، وبالتالي يبقى لما يأتي وقت الصلاة الثاني يبقى بينتقد وضوءه، وبالتالي المطلوب أنه يتوضأ مرة ثانية، يبقى يتوضأ لكل صلاة، يبقى ده المعذور. هل التيمم نفس الأمر؟ وبالتالي يبقى لما بيتوضأ مش بيرفع الحدث، الحدث ما زال مستمرا، لكن هي بنية استباحة الصلاة، بنية استباحة الصلاة. فهل التيمم أيضا هو بنية استباحة الصلاة، ولا التيمم فعلا يقوم مقام الماء وبالتالي يرفع به الحدث؟ فلو قلنا بيرفع به الحدث يبقى يجوز أن أصلي بالتيمم أكثر من فريضة طالما لم نحدث، ولو قلنا لاستباحة الصلاة يبقى يتطلب أن أنا أتيمم لكل صلاة، يبقى هذا التيمم سائر معي حتى يأتي وقت الصلاة التالي، يبقى المطلوب أن أنا أتيمم بعد دخول وقت الصلاة الثاني. عشان كده يعني لما نيجي نقرأ عند بعض الفقهاء يبقى من نواقض بقى التيمم يبقى لما يأتي الفرض الثاني، ليه؟ لأن هو النية عندهم نية استباحة الصلاة. فذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله قال الحسن يجزئ التيمم ما لم يحدث، يبقى كأنه بيرى أن التيمم بيرفع به الحدث حاله كحال الماء، حاله كحال الماء، وطالما أنه هو بيرفع به الحدث حاله كحال الماء يبقى ممكن أنا بالوضوء ده أصلي أكثر من فريضة. يعني إنسان توضأ مثلا للظهر وظل على وضوء لغاية العشاء يبقى بيصلي الظهر، يصلي العصر، يصلي المغرب، يصلي العشاء. يعني كون ان هو الاولى ان يتوضا لكل صلاه هذا الافضل، لكن احنا بنتكلم يجزي عند ذلك، يجزي ان يصلي كل صلاه وضوء واحد طالما لم يحدث. فترى التيمم برضك يرفع بالحدث؟ قال الحسن يجزي التيمم ما لم يحدث. يبقى ما لم يحدث يبقى جاز له ان يبقى التيمم ده لرفع الحدث. يبقى هذا الفرق بين رفع الحدث واستباحه الصلاه. يبقى قلنا برضك انه استباحه الصلاه يبقى معناه ان هو يصلي هذا الوقت وما شاء له من الفرائض، ولما ياتي الوقت التالي يبقى ايضا يحتاج ان يتم مره ثانيه. لو قلنا رفع الحدث يبقى حاله كحال الوضوء، طالما لم ياتي بناقد من نواقد يبقى يستمر هو على هذه الطهاره حتى ياتي بناقد من نواقد. واما ابن عباس وهو متيمم يبقى صلى اماما بالناس، يبقى هو متيمم. يبقى هنا المتيمم هل يا ترى يؤم المتوضئ ولا المتوضئ هو الذي يؤم؟ ايه زي ما نقوله كده، هل يجوز صلاه المفترض خلف المتنفل ولا المتنفل الذي يصلي خلف المفترض؟ نقول لك جواز صلاه المفترض خلف المتنفل وجواز صلاه المتطهر بالماء خلف المتيمم. فابن عباس رضي الله عنهما اما وهو متيمم، لان دي الطهاره المقدوره في حقه، فهي طهاره صحيحه. ان صحت صلاته صحت صلاته بغيره، صحت صلاته صحت صلاته بغيره. واما ابن عباس وهو متيمم. وقال يحيى ابن سعيد لا باس بالصلاه على السبخه والتيمم بها. يبقى نقول ارض السبخه اللي هي الملحه والتيمم بها، طالما ان هو لو ضربنا على ارض كان لها غبار يبقى يتيمم من اي ارض لو ضربناها صعد منها التراب. ثم ذكر هذه الرواية عن عمران رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل. كان في سفر وساروا جزء من الليل لغاية لما أصيبوا بالتعب والإرهاق، وقعنا وقعة ولا وقع أحل عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس. يبقى لما جسدهم بس لمس الأرض يبقى غطوا في النوم ولم يشعروا إلا بحرارة الشمس. يعني معنى كده أن هم فاتهم صلاة الفجر حتى يعني أيقظهم حر الشمس. يعني معنى كده تم الشروق وارتفاع الشمس وحتى أصبح لها حرارة، يعني حرارة. يبقى يمكن لسه في الشروق كده، أما في شروق الشمس لسه، وبعد شروق الشمس بقليل كده برضك الشمس يعني لما تنبعث حرارة الشمس يعني، لكن ده أيقظهم حر الشمس. يعني معنى كده أن هم غطوا في ذلك النوم، فات وقت الفجر وأيضا الشروق وحتى ارتفعت الشمس وانبعثت منها الحرارة. وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه. يعني هم ليه بيخشوا إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قد يوحى إليه، قد يوحى إليه، وبالتالي ذلك هم لا يعلمون يا ترى بيوحى ليه ولا لا. لان في النوم ده ايضا قلنا دي صوره من صور الوحي، يبقى الرؤيه يبقى هذه صوره من صور الوحي، يبقى لذلك تنام العين ولا ينام القلب، وده خاص بالانبياء، الانبياء يوحى اليهم وهذا وحي صوره من صور الوحي ويتم العمل بناء على ذلك. لكن احنا الرؤيه الصالحه يبقى دي من باب المبشرات، ذهبت الرؤى تقل المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحه يراها الرجل الصالح او ترى له. فلذلك قال واذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لان لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر رضي الله عنه وراى ما اصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. وقاصد هذا الامر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قاصد كده يرفع صوته بالتكبير وبالتالي حتى ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابه، قال لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. يبقى ما صلاش في المكان دوت، ولكن قال إيه؟ ارتحلوا من هذا المكان. فارتحل فصار غير بعيد، غير بعيد. يبقى ارتحل من المكان ده إلى مكان آخر، يبقى لم يصلي في ذلك المكان. يبقى على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان لو فاتته الصلاة أو نسي الصلاة فليصليها متى ذكرها، فليصليها متى ذكرها. يبقى لو نام الإنسان عن صلاة أو غفل عنها وتذكرها فليصليها ما تذكرها على الفور يعني. ولكن هذه الرواية بيانت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم أن يصلوا الصلاة مباشرة على نفس المكان، ولكن قال لهم ارتحلوا ارتحلوا، فارتحلوا غير بعيد، قال فارتحل فصار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. يبقى ده ظن إن إيه؟ إن التيمم ده لرفع الحدث الأصغر، يعني ظن إيه؟ أن الجنابة تحتاج إلى اغتسال بالماء، أما إن التيمم يبقى ده للحدث الأصغر. فلذلك قال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني تتيمم لرفع أيضا إيه؟ الجنابة. يبقى التيمم ده بيرفع المانع، سواء بقى المنع ده من حدث أصغر أو كان من حدث أكبر، مع عدم اختلاف صفة التيمم بالنسبة للحدث الأصغر أو الأكبر، كلها صفة واحدة، يبقى ضرب الأرض مرة واحدة ثم مسح الوجه والكفين، يبقى أنت عند ذلك ترفع الجنابة وكذلك يرفع الوضوء. يبقى الكلام ده بيسير لغاية لما تجد الماء تغتسل بعد ذلك، يبقى دي طهارة مقدورة في حقك لغاية لما نجد الماء، لما نجد الماء يبقى هنتوضأ. يبقى لو واحد تيمم كده وقلنا التيمم ده يبقى بيرفع به الحدث، قلنا هناخد التيمم بيرفع به الحدث، يبقى لكن بمجرد ما يجد الماء او يعني ينتفي عنه العذر لمنع استعمال الماء، يبقى عند ذلك المطلوب ان يتوضا او مثلا يغتسل. يبقى لو احنا قلنا على جنابه خلاص رفع الجنابه بالتيمم، لان ده المقدور في حق الان، متى وجد الماء يبقى يغتسل، نقول انه تيمم وصلى، نقوله التيمم رفع الحدث يرفع به الحدث، صلى صلاة الظهر، صلى صلاة العصر، يبقى بعد ما صلى صلاة العصر وجد الماء، يبقى عند ذلك خلاص يبقى حينطق التيمم هذا الإنسان بوجود الماء، فهو على ذلك يتوضأ، على ذلك يتوضأ، أو أنه قبل صلاة العصر وجد الماء يبقى يتوضأ، يبقى تيممه ده خلاص كان لوجود هذا العذر، عدم وجود الماء أو تعذر استعمال الماء. فلذلك قال عليك بالصلاة فإنه يكفيك. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل دعا فلانا كان يسميه رجاء عوف، ودعا عليه فقال ذهب فابتغي الماء فانطلق. فعلى ذلك تلقي امرأة بين مزادتين من ماء على بعير لها، فقال لا أين الماء؟ يبقى المرأة معها إربتين كده وفيها ماء، فسألها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرونا خلوف، يعني لسه طائفة من قومها يعني خلوف متخلفين عشان متخلفون عشان يأتون أيضا بالماء. قال لا انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ؟ قال هو الذي تعنين، يعني قالوش نعم، لكن قال هذا الذي تعنين، كلمة الصابئ أنه ترك دين قومه، فالذي يقال عنه الصابئ قال هو الذي تعنين فانطلقي. فجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم وحدثاها، حدثاه الحديث، قال فاستنزلوها عن بعيرها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين وأوكى أفواههما وأطلق العزالي ونودي في الناس اسقوا واستقوا، وفسق من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، يبقى أعطاه إناء من ماء عشان يغتسل، قال ذا فأفرغه عليك. يبقى نقول يبقى تيمم هو وصلى، ولكن لما وجد الماء يبقى هياخد الماء ليغتسل، عشان ما نظنش ان هو يعني متأخر حتى يجد الماء فلم يصلي، لا، انما يكفيك الصعيد. يبقى هو تيمم عند ذلك وصلى، ولما وجد الماء يبقى مطالب بالاغتسال. يبقى لو كان على جنابة يبقى يتيمم عند عدم وجود الماء وتعذر الماء، وأول ما يجد الماء أو يزال العذر يبقى عند ذلك يغتسل، يغتسل، لأن خلاص طالما وجد الماء يبقى بطل التيمم وعليه أن يغتسل كما بيانت الرواية، حتى لا نفهم أنه أخره لغاية لما يجد الماء، لا، قال إنما عليك بالصعيد فإنه يكفيك، بين له أن هي لما يتيمم حيرفع أيضا هذا المانع من الجنابة، ولكن لما وجد الماء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان أخي ذاك أن أعطى الذي أصابته جنابة إناء من ماء، قال ذا فأفرغه عليك. وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائه، أي والله لقد أقلع عنها وإنه لا يخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة، يعني قلنا عشان يحسنوا إلى تلك المرة، حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لا تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا. فاتت أهلها واقتبست عنهم، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيان الرجلان. فذهب به الذي هذا الذي يقال له الصابر ففعل كذا وكذا، بيّنت لهم ما فعل. وبالتالي أيضا فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوم القومية ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. فكانت هذه المرأة بركة على قومها، كانت بركة على قومها، دعتهم إلى الإسلام. قلنا لأنها قرأت المشهد أن الصحابة رضي الله عنهم لم يغيروا على قومها، يعني حفظا لذلك الجميل لهذه المرأة لما أخذوا منها الماء، ولكنها قرأت المشهد وقالت أن هؤلاء ما يدعونكم إلا عمدا، يعني يتعمدون ذلك، يعني مش غفلين. وبالتالي بحكم أخذ ذلك الماء فلكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. فدخلوا، قلنا هذه سلوك الصحابة رضي الله عنهم وكيف قرأت هذه المرأة المشهد. فكانت بركة على قومها أن دعت قومها إلى الإسلام فأسلموا ونطقوا الشهادتين. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي روايات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.